ما حصل في فرنسا قبل أيام. لا يمكن، لا يمكن على أي حال وعلى أي احتمال أن يسوغ قتل هؤلاء المدنيين، ولا يجوز الفرح بذلك، ولا يجوز أن يقول الإنسان يستاهلون ما جاءهم، ما يجوز، حرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا يوصيه بالرهبان وبالنساء ويمنعهم من قتل النساء والصبيان والرهبان يعني العباد، وكان ينهى عن هدم الصوامع صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر الصديق لما جهز جيشا بقيادة يزيد وصاه وصية مشهورة، ومن ضمن ذلك منعه من قتل الشيوخ والصبيان والنساء اللي يسمون الآن في مصطلح السياسة الشرعية بالمدنيين. هؤلاء مدنيين لا يجوز قتلهم، حتى ولو كان هؤلاء يقتلون مدنييننا.